فيها يا مولانا نعم.

We Thank you.

الذي أنزل عليه القرآن. عاوز أسمع دوري أبو عمرو. قل أعوذ برب الناس. الله الله يا أبو أحمد. بسم الله صلى الله عليه وسلم.